فقد جاء في ترجمته كذلك أنه رضي الله عنه وأرضاه صعد المنبر يوما وخطب في الصحابة رضوان الله عليهم وقال لهم رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر على الله. هذه مواعظ الصحابة، المواعظ التي خرجت من كلام الله ومن آيات الله سبحانه وتعالى. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، لأن من حاسب نفسه اليوم هان عليه الحساب بين يدي الله جل وعلا غدا. ولأننا كلنا أيها الإخوة بدون استثناء إذا خرجنا من قبورنا وبعثنا وحشرنا إلى أرض المحشر، تلك الأرض التي يقف فيها الناس كما جاءت النصوص، يقفون فيها حفاة عراة غرلا 50,000 سنة لا يتكلمون كلمة ولا يأكلون أكله ولا يشربون شربه، وإنما هي الأعناق شاخصة إلى الله جل وعلا ينتظرون فصل القضاء بينهم. هناك سينادى إذا بدأ الحساب: يا فلان ابن فلان قم إلى العرض على الله. هذه أيها الإخوة حقائق يؤمن بها كل من يؤمن بالله واليوم الآخر. قم يا عبدي إلى ساعة الحساب والعرض لأعمالك التي كتبت. وهناك ملائكة أيها الإخوة لا يغادرون صغيرة ولا كبيرة إلا وهم يكتبونها، ملك على اليمين وملك على الشمال يكتبون كل ما يفعله العبد وكل ما يقوله من الخير والشر. ولذلك من الذي ينجو بعد فضل الله وتوفيقه؟ الذي يحاسب نفسه هنا في هذه الدنيا ويقف معها في كل يوم وليلة، ويقف معها في كل ساعة، بل في كل حركة، في كل قيام وقعود. هل هذا القيام يرضي الله سبحانه وتعالى أم لا يرضيه؟ هل هذا القعود وهذا المجلس الذي أجلسه الآن هل هو من المجالس التي يحبها الله ويرضاها أم أنه مجلس يسخط الله عليه؟ لأن هذه الأرض أيها الإخوة تشهد، كما قال الله جل وعلا في سورة الزلزلة: يومئذ تحدث أخبارها، يعني الأرض تتكلم يوم القيامة، هي إحدى الشهود، تأتي وتشهد وتقول: يا ربي أشهد أنه جلس في مجلس يذكرك فيه ويتقرب بك ويتقرب إليك بطاعتك. وكذلك تشهد المجالس، مجالس المحرمات والمعاصي، أعاذنا الله وإياكم، تشهد على أصحابها يوم القيامة وتنطق أن هذا والعياذ بالله جلس في مجلس كذا وقعد في مقعد كذا. ولذلك أيها الإخوة من أعظم العبادات التي أمرنا الله بها وأوجبها علينا في كتابه عبودية المحاسبة لهذه النفوس. ولذلك قال الله جل وعلا كما في الآيات التي في آخر سورة الحشر، الآيات التي من أكثر الآيات التي ترتل في محاريب المسلمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. إيش مقتضى هذه التقوى؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يأمرني الله ويأمرك يقول: يا عبدي انظر ما الذي قدمته لغد، ما الذي قدمته للقائي، ما الذي قدمته للوقوف بين يدي، ما الذي قدمته لذلك، ما الذي قدمته لذلك المكان الذي ستبقى فيه إلى قيام الساعة. لأن القبور أيها الإخوة كما تعلمون، كل القبور التي على وجه الأرض تراها لأبناء آدم هي لا تخرج عن حالين ولا تخرج عن قبرين: إما أن يكون هذا القبر لرجل مؤمن صالح فيكون روضة من رياض الجنة، وإما والعياذ بالله أن يكون لكافر أو فاجر كما جاء في حديث البراء فيكون والعياذ بالله حفرة من حفر النار، أجارني الله وإياكم من ذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى أوجب علينا أن نحاسب هذه النفوس وأن نعاتبها وأن نوقفها عند كل فعل وكلام وحركة هل هذا الفعل والكلام المراد منه وجه الله سبحانه وتعالى أم ليس؟ ولأن العبد لا ينفك عن حالين، إما أن يحاسب هذه النفس ويعاتبها حتى يصل بها إلى تزكيتها وتطهيرها وتنقيتها من الذنوب والمعاصي، وإما والعياذ بالله أن يمشي الأمور كما قال ابن قيم رحمه الله ويداري ويداري هذه النفس ويجاريها، لأن النفس في حقيقتها أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والعجيب يا كرام أن الله سبحانه وتعالى في كتابه هناك مواضيع وأمور الله سبحانه وتعالى أكد عليها ونبه عباده عليه، ومن أعظم ما ينبه الله سبحانه وتعالى به العباد أن يقسم على أمر معين، لينبه العباد أني أقسمت على هذا الأمر وأنا العظيم فلا أقسم إلا على عظيم. ولو تتبعنا القرآن كاملا سنجد أن أكبر وأكثر موطن أقسم الله سبحانه وتعالى فيه هو أول سورة الشمس، ودعونا نعد هذا سويا. أقسم الله سبحانه وتعالى بالشمس فقال والشمس، ثم أقسم بضحاها قال وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. كم قسم؟ 11 قسم لا يوجد لها مثيل في القرآن، 11 قسم متتالية من الله سبحانه وتعالى يقسم بها. لماذا يا الله؟ قال جل وعلا قد أفلح من زكاها. يقسم الله هذه الأقسام كلها ليقول يا عبادي إن الفلاح الذي تطلبون وإن الفوز الذي ترجون وإن النجاة التي تريدون إنما هي في تزكية هذه النفوس وفي تطهيرها وتنميتها بطاعة الله جل وعلا. قد أفلح من زكاها، والفلاح لي كلمة في لسان العرب ليس لها نظير، ولذلك عندما ينادى إلى الصلاة يقال حي على الصلاة، حي على ماذا؟ حي على الفلاح، تعالوا إلى الخير الذي لا خير مثله. فالفلاح في كلام العرب ولسانهم هو أن يفوز العبد بكل مطلوب وأن ينجو من كل مرهوب. ولذلك أول كلمة افتتح الله بها سورة المؤمنون قال قد أفلح المؤمنون، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما خلق الله الجنة قال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون. هذا الفلاح أين يجده العبد؟ ما هو الطريق الذي يسلك من أجل أن يكون من المفلحين؟ لخصه الله سبحانه وتعالى لنا في كلمة واحدة قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن حاسب نفسه أيها الإخوة وعاتبها ووقف معها وقال لها أين تذهبين؟ هذه الكلمة كلمة يحبها الله ولا لا؟ هذا المجلس مجلس يحبه الله ولا لا؟ هذه الفعلة يحبها الله أو لا؟ أفلح ونجا في الدنيا والآخرة. واسمعوا لهذه الفائدة العجيبة، يقول ابن قيم رحمه الله عندما تكلم عن الأسباب المنجية من عذاب القبر، كل مؤمن يتمنى ويسأل الله ويدعو في كل صلاة في آخر كل صلاة اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. هناك الحياة الأبدية السرمدية، هناك حياة البرزخ التي ليس بعدها إما إلى جنة وإما إلى نار، حتى تلك الحياة إما في حفرة من حفر النار وإما في روضة من رياض الجنة. تلك الموعظة الجليلة العظيمة. لذلك عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين كان إذا ذكرت له المواعظ وإذا ذكرت له الآيات لا يبكي، لكن إذا ذكر له القبر يبكي بكاء شديدا، ويقول سمعت حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة. يقول ابن قيم رحمه الله من أراد أن يكون قبره روضة من رياض الجنة، وأن ينجيه الله جل وعلا من عذاب القبر. فمن أعظم ما ينفع في ذلك هو أن يكون للعبد قبل نومه في كل ليلة، قبل نومه أن يحاسب نفسه ساعة ويجلس مع هذه النفس ويقول: كيف مر هذا اليوم؟ ما الذي ربحته في هذا اليوم مع الله؟ وما الذي خسرته في التعامل مع الله سبحانه وتعالى؟ فإذا تبين له تقصيره وتفريطه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى عما فعله وعما قصر فيه. قال ابن قيم رحمه الله: فإن نام على تلك التوبة والمحاسبة وقبض الله سبحانه وتعالى روحه على تلك الحال مات وهو تائب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإن استيقظ استيقظ على صحيفة بيضاء نقية يجدد فيها حياته ويجدد فيها طاعته لله سبحانه وتعالى. وهذه الطريقة أيها الإخوة من أعظم ما يصلح هذه النفس ويزكيها ويطهرها. اجعل لك ساعة محاسب، اجعل لك دقائق قبل أن تنام راجع فيها حساباتك مع نفسك، قف في يومك وليلتك كيف مر هذا اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. لن تتحرك الأقدام من أرض المحشر يوم القيامة حتى يجيب كل عبد عن أربعة أسئلة: عن عمره فيما أفناه، يا ابن الثلاثين، يا ابن الأربعين، يا ابن الخمسين، سيسألك الله جل وعلا عن هذه السنين أين ذهبت، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه زمن القوة وقت الشدة فيما أبلاه. مع أن الشباب من العمر لكن أفرد في السؤال لأنه وقت البذل والعطاء والطاعة والإيمان والإقبال على الله سبحانه وتعالى. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هذه الأموال التي في جيبك وفي رصيدك سيسألك الله جل وعلا من أين أتيت بها وأين أنفقتها. وعن علمه ماذا عمل به، سمعت المواعظ، سمعت الآيات، سمعت الخطب، سمعت الناصحين، سمعت الدعاة والعلماء، عرفت من دين الله ومن أوامر الله الشيء الكثير، ماذا عملت بما علمت. هذه أربعة أسئلة سيسألها كل عبد. فلنعد أيها الإخوة لهذا السؤال جوابا، وللجواب صوابا بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذه حياة يا إخوة فقدنا فيها كثير من أحبابنا، أصحاب وجيران وإخوان وقرابة، أين هم الآن؟ أين هم الآن؟ كم كنت تعرف ممن عاش في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. المصيبة ليست في الموت، إن كان الله سبحانه وتعالى سمى الموت في القرآن مصيبة، لكن المصيبة ماذا بعد الموت. العبد من اللحظة يا إخوة، من اللحظة التي تقبض فيها روحه هو يعلم هو من أهل الجنة أم من أهل النار، إن كان طيبا صالحا خيرا مقبلا على الله. أتته ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة، يقولون له: أبشر، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. يقولون له: أبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. ثم في حديث البراء الطويل ماذا يحصل له من الكرامة حتى يكتب كتابه في عليين، ثم يفسح له في قبره مد بصره ويأتيه من الخير ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وإما إن كان والعياذ بالله العبد الفاجر فتأتي ملائكة سود الوجوه سود الثياب يقولون له أبشر بما يسوءك، أبشر بنار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، ثم والعياذ بالله تؤخذ روحه فلا تفتح لها أبواب السماء، ولا يزال العذاب يتتابع عليه وهو في قبره حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. فأقول أيها الإخوة، من أعظم ما يصلح هذه النفوس ويجعل العبد يحاسب نفسه محاسبة حقيقية ويقف معها، أن يعلم أن اليوم دنيا وغدا آخرة، أن اليوم حساب، اليوم عمل ولا حساب، أنت أمير نفسك، اليوم تعمل ما تشاء، تقول ما تقول وتعمل ما ولا أحد يستطيع أن يحاسبك. لكن غدا إذا أدخل العبد إلى قبره حساب ولا عمل، والله ثم والله لو أذن لنا أن نسمع ما الذي يتمناه أهل القبور والله لسمعنا عجبا، يتمنون أن يعودون إلى لحظة واحدة من الدنيا من أجل أن يسجدون لله سجدة، يتمنون ساعة من ساعات الدنيا من أجل أن يذكرون الله سبحانه وتعالى ويطيعونه جل في علاه. لكن انتهى وقت المهلة، منهم شباب ومنهم شياب، منهم صغار ومنهم كبار، والسعيد أيها الإخوة من وعظ بغيره. الله جل وعلا في كتابه أقسم بهذا الوقت تنبيها لعباده أن يا عبادي تنبهوا، فإن هذا الوقت نعمة عظيمة جليلة لا ينبغي للعبد أن يفوتها. أنفاس المؤمن ليس لها ثمن، أنت في نفس واحد تستطيع أن تقول سبحان الله العظيم وبحمده وتغرس لك نخلة في الجنة موضعها خير من الدنيا وما فيها، فكيف بهذه النخلة؟ أنفاس المؤمن لا تقدر بثمن. والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذه حقيقة من أعظم الحقائق القرآنية، كل من ترى عينك من أبناء آدم محكوم عليه عند الله أنه منغمس في الخسارة، كل الناس عند الله جل وعلا إن الإنسان لفي خسر، كل الناس محكوم عليهم بهذه الخسارة. من الذي ينجو منها؟ من هو الرابح يا الله؟ من تتوفر فيه أربع صفات: إلا الذين آمنوا. والإيمان ليس قول باللسان فقط، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. آمنوا وعملوا الصالحات، لأن العمل هو الذي يثبت حقيقة الإيمان. ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله يقول إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، وإنما ما وقر في القلب وصدقه العمل. طيب هل يكفي الإيمان والعمل الصالح لينجو العبد من الخسارة؟ لا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر على هذا الحق. أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، وأن يملأ قلوبنا من الإيمان به. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على مرضاتك، ويا حي يا قيوم أحينا على الإيمان وأمتنا عليه. اللهم إنا نسألك حياة السعداء، اللهم إنا نسألك حياة السعداء، اللهم إنا نسألك حياة السعداء وخاتمة الشهداء والنصر على الأعداء، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.